الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة. فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك، والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرضه فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم. فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة لأنه أدى فرض الوقت، فأشبه المغضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ. وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فصلها معهم تكن لك نافلة. ولأن الأولى أسقطت الفرض، فأما من تجب عليه الجمعة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة: والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام. من لا تجب عليه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، لأنها لا تجب عليه. والأولى أن ينتظر فلا يستعجل في صلاة الظهر، لأنه ربما زال عذره فوجبت عليه فيؤديها جمعة لا ظهرا، وهذا في حق من يحتمل زوال عذره. فمثلا مريض لا يلزمه السعي إلى الجمعة، لكنه يتوقع في كل لحظة أن يشفى من مرضه، فالأولى في مثل هذا ألا يصلي حتى يصلي الإمام الجمعة. مثال ذلك مثلا شخص أصيب بانعقاد في رجله أو ألم في ظهره عارض، أو ألم في رأسه عارض، فلو صلى ظهرا قبل صلاة الإمام الجمعة فصلاته صحيحة، لكن الأفضل في حقه أن ينتظر، لأنه ربما شفيت رجله أو شفي ظهره فانطلق يمشي وأدرك الجمعة، بخلاف من لا تلزمه الجمعة لا لعذر، لا تلزمه أصلا، كالمرأة مثلا تصلي مع دخول الوقت قبل الإمام أو بعده أو معه سيان، لأن أصلا لا تجب عليها الجمعة، لكن الذي سقطت عنه الجمعة لعذر كالمرض مثلا أو سقطت عنه الجمعة لعذر كالخوف مثلا، أو سقطت عنه الجمعة مثلا لكونه رقيق ويتوقع أن يعتق، سيده عاده العتق في كل لحظة يتوقع هذا، فنقول إذا دخل الوقت لا تبادر في صلاة الظهر، انتظر لعل عذرك يزول فتكون من أهل الجمعة فتذهب وتصلي. من فعل ذلك؟ من انتظر؟ شخص تألم في رجله فلم يستطع المسير إلى الجامع، فسأل فقلنا له فرضك الظهر، صلى الظهر، فصلى الظهر في أول الوقت لأنه مريض. بعدما صلى وانتهى من الصلاة جاءه من رقى رجله، قرأ عليه شيء من القرآن فبرئت رجله، وإذا الجمعة لم تقم حتى الآن، هل تصح صلاته التي صلاها ظهر وتسقط عنه الجمعة أم يلزمه المسير إليها؟ الصحيح أنه لا يلزمه، لأن الفرض لا يجب على المسلم مرتين وإنما مرة واحدة، وهو أدى فرضه لأنه معذور. وإن ذهب فأيهما في حقه الفريضة؟ الأولى، الأولى هي الفريضة، والثانية نافلة. وأبو بكر اللي هو من أصحاب الإمام أحمد قال لا تصح إذا صلى ثم برئ، لا يصح منه أن يصلي، أن التي صلاها لا تكفي. والصحيح كما قال المؤلف رحمه الله أنها تصح لأنه أدى ما خوطب به، هو مخاطب بصلاة الجمعة، فإذا كان معذورا فهو مخاطب بصلاة الظهر وقد صلى الظهر. وإذا لم يزل العذر، شخص مريض فصلى الظهر ثم جاءه من يساعده وحمله إلى المسجد وأقامه في الصف، هل تكون الأولى في حقه نافلة أم الثانية؟ بل الثانية، لأن الأول هو الفرض والثاني نفلا، حتى لو حضر الجمعة فهي نفل في حقه. نعم. فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح لأنه ما خوطب بالظهر، فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ. أما من تجب عليه الجمعة، شخص يجب عليه أن يذهب إلى الجامع ويصلي الجمعة مع الإمام، غلبه الشيطان على نفسه فبعد دخول وقت صلاة الظهر صلى ظهر ولم يذهب للجمعة، ما حكم صلاته هذه؟ صلاته هذه غير صحيحة، غير صحيحة. لما؟ لأنه صلى شيئا لم يخاطب به ولم يجب عليه، وترك شيئا خوطب به ووجب عليه، ترك الجمعة وهي واجبة عليه، وصلى ظهر وهي لم تجب عليه، بخلاف المريض فالمريض مخاطب بصلاة الظهر لأنه عاجز عن الجمعة، هذا غير مريض. هذا صلى الظهر وجلس في بيته ثم صلى الإمام الجمعة، ما الواجب عليه حينئذ؟ انتهت الجمعة وهو صلى الظهر قبل الإمام، هل تكفي عنه؟ لا، نقول له الآن قم وصل الجمعة، لأن فاتك الجمعة كسلا فأنت آثم وتب إلى الله جل وعلا، وعليك أن تبادر بأداء الصلاة الآن، تلك ليست لم تخاطب بها فليست صلاة لك ولا تجزئك لأنك ما أمرت بها، مثل من صلى الفجر مثلا قبل طلوع الفجر هل تكفي عنه؟ صلى الظهر قبل دخول وقت صلاة الظهر هل تكفي؟ لا، أنت صليت ظهرا وأنت مأمور بالجمعة. فيجب أن تصلي الآن الظهر لأنها فاتك الجمعة، فتعوض عما فاتك بصلاة الظهر لأنك الآن مخاطب بها حيث فاتتك صلاة الجمعة فخوطبت بصلاة الظهر. نعم. وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك، فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر. وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة، أهل قرية تواطؤوا على أن لا يصلوا جمعة، فلما دخل وقت صلاة الظهر والجمعة قاموا وصلوا ظهر، هل تصح منهم هذه؟ لا، لأنه ما خطبوا بها. نقول حتى بعد صلاتكم هذه الظهر لا تزالون مخاطبون بصلاة الجمعة، صلوا الجمعة ما صلوا، دخل وقت صلاة العصر وهم لم يصلوا الجمعة، قالوا صلينا الظهر تكفينا، نقول الآن يجب عليكم أن تعيدوا صلاة الظهر لأنكم حينما صليتموها مخاطبون بصلاة الجمعة، الآن انتهى وقت الجمعة فاتت عليكم، عوضوا عنها الآن ظهر في وقت العصر، ما دام وقت الظهر باقي فأنتم مخاطبون بصلاة الجمعة، إذا صليتم فحسن، ما صلوا متى يصلوا ظهرا؟ بعد خروج وقت صلاة الجمعة وهو خروج وقت صلاة الظهر، فيصلون ظهرا قضاء. نعم. ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، متفق على معناه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه. ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها، شخص فاتته صلاة الجمعة تجب عليه صلاة الجمعة لكن فاتته لنوم أو عذر أو نحو ذلك، وآخر رقيق لا تجب عليه صلاة الجمعة أصلا ليس من أهل فرضها، وآخر من أهل فرضها لكنه معذور بعذر مريض. من فوت الجمعة وهو من أهلها، وآخر فاتت عليه الجمعة لأنه مريض معذور، وثالث فاتت عليه الجمعة لأنه لم يكن من أهل فرضها رقيق، ثلاثة، ما الذي ينبغي لهم؟ هؤلاء الثلاثة اجتمعوا، نقول يحسن لكم أن تصلوا ظهرا جماعة، صلوها جماعة. لما؟ أقول لأجل أن تدركوا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. يعني من فاتته صلاة الجمعة يحسن أن يؤديها جماعة ليدرك فضيلة الجماعة، سواء كانت فاتته تهاونا أو كسلا، أو فاتته لعذر معذور، أو فاتته لأنه لم يكن من أهل وجوبها رقيق مشغول بمال سيده، كل هؤلاء يحسن أن يصلوا جماعة، إلا في حال لحوق التهمة بالمرء، شخص فاتته صلاة الجمعة مثلا لنوم، نعم. فصل، انتظر، نام عن صلاة الجمعة، هذا معه شيء من العذر، وإن كان مفرط لم يتخذ الاحتياطات ولم يوصي من يوقظه، لكن معه شيء من العذر، نام عن صلاة الجمعة واستيقظ، قال في نفسه لو ذهبت إلى الجامع لوجدت من يصلي معي جماعة فأحصل على 27 درجة، لكن أستحي أخرج من بيتي أقابل الناس والناس خارجون من صلاة الجمعة وأنا مقبل، تسقط عدالتي عندهم، يقولون فلان لا خير فيه، فلان يتخلف عن صلاة الجمعة، فلان في شيء من النفاق، فلان كذا كذا، يتهمونه بأشياء. فقالوا مثل هذا لعله إذا صلاها سرا يكون أستر لحاله، لأن ما كل إنسان يبي يخبره يقول إني كنت نايم، كنت كذا كنت كذا، لا، ربما أخبر اثنين أو خمسة وعذروه، لكن الأكثر ما يعذرونه، وكيف يتخلف فلان عن صلاة الجمعة، لا نقبل شهادته، لا نصدقه في خبره، لا نقبل منه حديثا أو علما أو نحو ذلك، يتخلف عن صلاة الجمعة. فإذا كان يخشى اتهامه بأشياء فالأولى له أن يصليها سرا ولا يخرج من أجل أن يحصل على فضل الجماعة. نعم. قوله متفق على معناه، هذا تورع من المؤلف رحمه الله، يعني المعنى صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة هذا متفق عليه، لكن هل هذا اللفظ متفق عليه بهذا اللفظ بعينه؟ لا، قال متفق على معناه، يعني ما دل عليه هذا الحديث. نعم. فصل، ويشترط لصحة الجمعة 4 شروط. يشترط لصحة الجمعة 4 شروط، يعني صحة إقامة الجمعة، ليس المراد الجمعة على الشخص، الشروط التي تجب، التي إذا استكملت وجبت الجمعة على الشخص تقدمت، لكن هذه الشروط 4 شروط لإقامة صلاة الجمعة. نعم. أحدها الوقت، نعم. فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع. نعم. أحدها أحد صحة شروط إقامة الجمعة الوقت، لا بد أن تكون في وقتها، ووقت الجمعة وقتان، وقت متفق عليه ووقت مختلف فيه. ابتداء الوقت مختلف فيه، وانتهاء الوقت مجمع عليه لا خلاف فيه، نهاية وقت صلاة الجمعة نهاية وقت صلاة الظهر، يعني ينتهي وقت صلاة الجمعة ويدخل وقت صلاة العصر مباشرة، ليس بينهما فاصل. إذن متى يدخل؟ الوقت المتفق عليه من دخول وقت صلاة الظهر إلى خروج وقت صلاة الظهر، والمختلف فيه ما كان قبل الزوال يبتدئ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى الزوال، هذا وقت مختلف فيه، ومن الزوال إلى وقت العصر لا خلاف فيه. فلو صلوا الجمعة مثلا قبل طلوع الشمس فهل تصح؟ لا تصح قطعا. ولو انشغلوا بشيء ما وصلوا الجمعة بعد دخول وقت صلاة الظهر، بعد دخول وقت صلاة العصر، فهل تصح؟ لا تصح. إذن قبل دخول الوقت لا تصح، وبعد خروج الوقت لا تصح. مثلا أهل بلدة انشغلوا عن صلاة الجمعة بصد عدو مقبل عليهم، وما انتبهوا للوقت إلا وقد خرج وقت صلاة الظهر، وهم لم يصلوا الجمعة، اليوم يوم جمعة ومتهيئون لصلاة الجمعة، لكنهم انشغلوا بصد عدو، فهل يصلوا الجمعة بعد دخول وقت صلاة العصر ثم يصلوا العصر لأنهم معذورون؟ لا. ماذا يجب عليهم؟ يصلوا ظهرا، فاتتهم صلاة الجمعة. نعم. وآخر وقتها آخر وقت صلاة آخر وقت الظهر بغير خلاف. هذا بغير خلاف، يعني ينتهي وقت صلاة الظهر ينتهي وقت صلاة الجمعة. نعم. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد متى؟ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل وقت صلاة الضحى. نعم. لأن أحمد قال في رواية عبد الله يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، نذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث كصلاة العيد، قالوا لأن الجمعة عيد الأسبوع والعيد عيد السنة، فعيد الأسبوع كعيد السنة، ولأنه ورد أحاديث تدل على أن بعض الصحابة صلوا قبل الزوال لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار. هنا قبل الزوال، شهد الصلاة صلاة الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر الصديق، قبل الزوال. نعم. وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، يعني الصلاة والخطبة كلها انتهت عند انتصاف النهار، يعني كأنها انتهت وقت الزوال. نعم. ثم صليتها مع عثمان بن عفان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار. يعني صلاته وخطبته بعد الزوال، صلى مع الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم، الأول أبو بكر قبل، ثم صلاها في وقت آخر مع عمر بعد ذلك بقليل، ثم صلاها مع عثمان بعد الزوال. نعم. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. يعني ما أحد أنكر، قال إن أبا بكر صلى قبل وقت الجمعة، ولا أحد قال إن عمر صلى قبل وقت الجمعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون، ولو كان أبو بكر ولو كان عمر إذا رأوا الشيء المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما سكتوا، وما قالوا هذا أبو بكر أدرى أو هذا عمر أدرى، لا، يظهر ما عنده من العلم ولا يبالي. كانوا رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا نقل للإجماع، يعني إجماع الصحابة سكوتهم على هذا، اللي صلى قبل الزوال واللي صلى قبل ذلك واللي صلى بعد الزوال ما أنكروا. نعم. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. يعني كان يصلي الجمعة وننتهي ثم نذهب إلى جمالنا نواضحنا، مثلا كان في استخراج الماء من البئر أو كانت ترعى أو نحو ذلك، فنريحها متى؟ وقت زوال الشمس. يعني أراحوا الرواحل والجمال في وقت الزوال وهم قد صلوا الجمعة. ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين، صلاة عيد الأسبوع فأشبهت صلاة عيدي السنة. نعم. قال الخرقي وتجوز في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنها لا تجوز قبل ذلك، ما رويناه يختص به. نعم. ما والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء، لا يقدمها إلى موضع الخلاف ولا يؤخرها فيشق على الناس. والأفضل أن يبادر بأداء صلاة الجمعة متى؟ بعد الزوال مباشرة، يعني إذا زالت الشمس حينئذ يبدأ بالصلاة كما هو الحال عندنا، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر يبدأ بصلاة الجمعة صيفا وشتاء، لا نعجلها قبل الزوال محل خلاف ولا حاجة بنا إلى الخلاف، ولا نؤخرها إلى مثلا بعد دخول الوقت بساعة أو بنصف ساعة يكون فيه مشقة على الناس، لأن فيه من يأتي إلى الجمعة مبكر فيشق عليه التأخير، فالأولى أن تؤدى صلاة الجمعة في أول وقت صلاة الظهر. لا. لما روى سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي، متفق عليه. يقول كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ إذا زالت الشمس، يعني عند الزوال، ثم نرجع بعد الصلاة والخطبة نتتبع الفي، يعني الظل، يكون الظل قليل، لأنه لو كان الظل واسع مثلا ما قال نتتبع الفي، يعني يمشي لكنه يبحث عن الظل عن حرارة الشمس. نعم. فإن خرج الوقت وهم فيها، فقال أحمد من أدرك التشهد أتمها جمعة، فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام، لأن الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء. وقال الخراقي: إن دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أجزأتهم جمعة، لأنه شرط يختص الجمعة، فلا يعتبر الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق. إذا تأخروا في صلاة الجمعة أو أطال الخطيب وأخر الصلاة، فنقول: القول الأول أنهم إذا أتوا بالتشهد ولم يخرج الوقت فإنها جمعة صحيحة، أما إذا لم يأتوا بالتشهد وخرج الوقت قبل الإتيان بالتشهد فلا تصح منهم جمعة، بل عليهم أن يصلوها ظهرا. القول الآخر أنهم إذا أدخوا ركعة من